الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة لقمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. أولا أيها الإخوة، كما تعلمون أن الكون كله في كفة، وأن كتاب الله في كفة، والدليل أن الله عز وجل يقول: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وفي آية ثانية: الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب. الكون طريق لمعرفة الله، والكتاب طريق لعبادته. هذا الإله الذي خلق الكون له أمر ونهي وتوضيح وتعريف وتبيين وتفصيل، كله في القرآن. لذلك ليس في حياة الإنسان كلها شيء أهم ولا أعظم من أن يفهم كلام الله، لأنه خطاب الله لهذا الإنسان الذي خلق المجرات، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الموت والحياة، خلق الحيوان والنبات، خلق الشفاء والأمراض، الذي خلق كل شيء، والذي بيده كل شيء، والذي إليه مصير كل شيء. هذا كلامه: توضيح، تعريف، تبيين، تنبيه، تحذير، تبشير، وعد، وعيد، تطمين، تخويف. إذن ليس في حياة الإنسان كلها كتاب يعلو على هذا الكتاب، أو ليس في حياة الإنسان كلها اهتمام يجب أن يزيد عن اهتمامه بهذا الكتاب، لأن الإنسان كائن من أعلى الكائنات، مخلوق أول. الله عز وجل أودع فيه من عجائب الكون: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. الحديث عن عقل الإنسان لا ينتهي في سنوات. هو العقل البشري أعظم ما في الكون، بل إن العقل البشري على عظمته عاجز عن فهم ذاته. فالجانب العقلي بالإنسان، هلأ الحيوانات كلها هل تغير وضعها منذ أن خلقت حتى الآن؟ هي هي. أما الإنسان حينما استخدم العقل لا في معرفة الله، ولكن في حياته الدنيا، في تطوير حياته، أين سكن، وماذا ركب، وكيف اتصل، وكيف صعد إلى أعلى السماوات، كيف وطأت قدمه على القمر، وكيف غاص في أعماق البحار، وكيف نقل الصورة ونقل الصوت، وكيف اخترع هذه الأجهزة. يعني من ركب طائرة مثلا 300 راكب يركبون يأكلون ويشربون وهم في أطباق السماء. هذا أحد إنجازات العقل الذي أودعه الله فينا. فالإنسان عنده عقل، يعني طاقة خطيرة جدا، إن وجهت نحو الخير فعلت المعجزات، وإن وجهت نحو الشر فعلت الكوارث. والحديث عن الأسلحة الحديثة والكيميائية والقنبلة التلفزيونية والقنبلة الذكية وأشعة الليزر ليست عنا ببعيد. هذا كله من إنجاز العقل حينما أراد أن يدمر أخاه الإنسان. فالعقل أعظم ما في الكون، هو هذا العقل الذي أودعه الله في الإنسان، إما أن يرفعه إلى أعلى عليين، وإما أن يهبط به إلى أسفل سافلين. الحديث عن العقل بمعنى الفكر، عن إمكاناته، عن طاقاته، يعني مكان الذاكرة لا يزيد عن حبة العدس. هذا المكان يختزن أكثر من 70 مليار صورة في عمر يزيد عن 60 عام. 70 مليار صورة تستدعيها متى تشاء، مبرمجة مؤرشفة اللغة الحديثة، يمكن أن تختزن هذه الصورة في مكان بعيد لا تحتاجها، في مكان قريب تقول هذا الوجه ألمحه، وهذا الصوت أعرفه، وهذه الرائحة شممتها، وهذه الأكل أكلتها. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ أنت الكائن الأول، أنت المخلوق الأول، المخلوق المكرم. فالحديث عن عقلك لا ينتهي، وكل ما تراه عينك في هذه الأرض من إنجازات تسمى حضارية هي ثمرة من ثمار العقل حينما توجه إلى الدنيا. أما إذا توجه هذا العقل لمعرفة الله، العقل الإنسان فيما يبدو أسعد بعض البشرية، أسعد الأغنياء. يعني أجهزة لك، أنا بالسيارة ببعث رسالة مصورة إلى أي مكان بالعالم، جهاز نقل الصور بالسيارة، وأنا بتصل. فهذا العقل البشري أسعد بعض الناس أو أسعد الأغنياء، ولكن إذا اتجه هذا العقل لمعرفة الله سعد صاحبه إلى أبد الآبدين. فلما قالوا، لما خلق الله العقل قال أقبل فأقبل، ثم قال أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك أعطي وبك آخذ. الحديث عن العقل ذو سجون. المعرفة الإنسانية، أنواع العلوم التطبيقية والمحضة، هذا الذي تراه عينك بكل موضوع في آلاف المراجع، آلاف المصادر، علماء، بحوث، تجارب. هذا العقل، هذه الطاقة الهائلة صرفت إلى الدنيا فكانت هذه ثمراتها، فلو صرفت إلى الآخرة ما تكون ثمارها؟ سعادة أبدية. وهذه النفس البشرية ما فيها من مشاعر، من أحاسيس، كيف تغضب، كيف ترضى، كيف تسعد، كيف تشقى، كيف تخجل، كيف ينشأ فيها الصراع، عالم قائم بذاته. علم النفس لا زال في البدايات، لا زال يحبو علم النفس. أساسا ألف رجل كتاب سماه الإنسان ذلك المجهول، لا تزال هذه النفس ذات طبيعة مجهولة. مجهولة امرأة في بلد أوروبي وهي في المطبخ ترى ابنها قد دهس، ابنها في باريس، تصف الحادث وصفا دقيقا، رأته بعينها، وبعد أيام جاء نعشه إلى البيت مع تقرير تفصيلي بالحادث كما رأته هي. كيف؟ لا أحد يدري. سموا هذه الظاهرة التخاطر النفسي. سيدنا عمر وهو على المنبر رأى سارية الجبل خلف الجبل في بلاد فارس، قطع الخطبة وقال يا سارية الجبل الجبل، قال أسمع صوت سيدنا سارية، أسمع صوت أمير المؤمنين يحذرنا الجبل. فسروا ما نعرف، تفسير ما في، الحادثة وقعت لكن ما تفسيرها الله أعلم. لا تزال النفس في غموض شديد جدا. أما الروح لا نعلم عنها شيئا، أما آثارها واضحة جدا. شوف الإنسان بيفكر، بحل معادلة، بحل مسألة، بيخطط، بيأسس، بفكره، هي كلمة، بتذكر، بتصور، بتخيل، بيراجع موضوع، بياكل، الغدد اللعابية، المري، المعدة، الأمعاء، البنكرياس، الغدد الدرقية، النخامية، الكبد، العضلات، القلب، يعني أعقد آلة في الكون هو الإنسان، أعقد آلة في الكون هو الإنسان. لو قطع عنه إمداد الله عز وجل أو سحبت منه الروح، تحطون لوحين بوز بنفس اليوم حتى ما يطلع ريحته، لوحين بوز الدنيا شوب تطلع ريحته، ما بنقدر. قبل دقيقتين كان مصدر حيوية البيت، كان في البيت يتكلم ويمزح ويضحك ويعطي أوامر ويستقبل ضيوف ويصدر توجيهات والناس بين يديه خاضعون. ما الذي حدث بعد ثواني؟ بده لوحين بوز صار هي الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا نعلم شيئا عن الروح. بالروح الكبد بيقوم بخمسة آلاف وظيفة، تنسحب الروح بصير كيلو سودا الكبد حقه 80-90-200 ليرة، ما بعرف. بالروح بتشوف العين، ترى العين 800 ألف لون أخضر مع التفريق بين الدرجات، بين درجتين. من دون روح توضع العين أو عين الدواب، يعني توضع في القمامة ما تستعمل إطلاق. يعني بالروح هذا الدماغ يخترع، يكتشف، يحلل، يركب. من دون روح يصير نخاع ثمنه كذا. من دون روح الإنسان كما قلت لكم سابقا في حديد بيصنع مسمار واحد، وفي كلف بيطلي يعني بيت دجاج، وفي مواد بتصنع لوح صابون، وفي مواد وبنية 70 ماء. يعني الإنسان كمواد ما بيطلع 25 ليرة ثمنه كله. أما بيجي إنسان كالأنبياء العظام يقلبون وجه التاريخ، يبثون الفضيلة والهدى في الأرض. في إنسان وحده بعد ربع قرن كما فعل النبي عم الإسلام في الخافقين، جهد. فالإنسان عظيم. أما الإنسان الخاسر هو الذي لا يعرف قيمة نفسه، هو الذي يعيش على هامش الحياة، هو الذي يأتي يقول نعيش لنأكل. هذا مستوى منخفض جدا. في مستوى أعلى نأكل لنعيش، لكن مستوى فيه جهل. أما المؤمن يقول نعيش لنعرف الله ولنعمل عملا صالحا يسعدنا في الأبد إلى الأبد. فهذا الإنسان روحه سر، نفسه سر، جسمه لا يزال الطب في بحوث جبارة ولم يتقدم إلا القليل. لا زال القلب سر، الأعصاب سر، طبيعة الموت لا تزال سرا. ترى ما هو الموت؟ توقف القلب؟ لا. الآن يوصلون الأوعية عن طريق قلب صناعي، الدم يجري في الجسم إلى ما شاء الله والإنسان ميت. ليس توقف القلب هو الموت، يا ترى توقف نشاط الدماغ؟ ربما. يعني كلمة ما الموت للآن غير معروفة. طيب ما هو المنام؟ إنسان بينام بغرفة، بينام بغرفة قميئة مظلمة، يرى نفسه في جنان مع أحبابه، يقوم من الفراش وهو من أسعد الناس. طيب ما الذي حدث؟ قد ينام رجلان في غرفة واحدة. إنسان يرى نفسه مع الثعابين ومع الوحوش ومع أعدائه، وقد وقع من على سطح، وقد دهسته سيارة، وقد نقل إلى مكان بعيد، وقد مات ابنه فيبكي في الليل، وإنسان آخر يرى نفسه من أسعد الناس وهو نائم. طيب ما هو النوم؟ ما هو الحلم؟ ما تفسير هذه الأحلام؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب هذا الإنسان إذا تحرك من دون علم حيخبص، سيتحرك حركة عشوائية، سيأخذ ما ليس له، سيطغى، سيعتدي. إذن لا بد من منهج، لا بد من كتاب، لا بد من توجيه، لا بد من افعل ولا تفعل، لا بد من هذا الشيء حلال وهذا حرام، هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا ينبغي وهذا لا ينبغي، هذا يرضي الله وهذا لا يرضي الله. فإنسان بلا كتاب، وأكبر دليل أن الله سبحانه وتعالى قال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يا ربي، أيعقل أن تعلم الإنسان القرآن قبل أن تخلقه؟ لا، يخلقه ويعلمه، ولكن قدم القرآن على خلق الإنسان، لأن حياة الإنسان من دون قرآن لا معنى لها، حياة حيوانية، حياة عشوائية، تخبط، تحرك أعمى، نشاط فارغ، نشاط غير هادف. إذن لا شيء في الحياة كلها يعلو على فهم كلام الله. حينما تأتي إلى مجلس علم لتفهم كلام الله، إياك أن تتوهم أنك استهلكت الوقت. يا لطيف، إنك تفعل المهمة التي من أجلها خلقت. إياك أن تتوهم أنك حينما تفرغ من الأعمال تأتي إلى حضور هذا الدرس. لا، هذا هو العمل الأول، هذا هو العمل الذي لا يعلو عليه عمل، أن تفهم منهجه كلام الخالق. أي كتاب على وجه الأرض فيه الحق وفيه الباطل، فيه الخطأ وفيه الصواب، فيه الجيد وفيه السيء، فيه الصحيح وفيه غير الصحيح، فيه الصالح وفيه الطالح، في انسجام وفي كتاب في تناقض، في بحث وافي وبحث غير وافي، في معالجة عميقة ومعالجة سطحية. هذا شأن كتب البشر. لكنك إذا أقبلت على كتاب الله لا ريب فيه، لا خلل، لا نقص، لا سطحية، لا بساطة، لا تناقض، لا انحراف، لا مبالغة، لا تصغير، لا تهويل، ذلك الكتاب لا ريب فيه. كيف أن الكون كامل في خلقه؟ كيف أن الله عز وجل يقول: صنع الله الذي أتقن كل شيء؟ إذا رأيت عظمة الخالق في خلقه فهذا كلامه. ففي هذا الكلام من العظمة والدقة والوضوح والنفع والخير بقدر ما في هذا الكون من إتقان، هذا كلامه. فلذلك الذي دعاني لهذه المقدمة أن الله عز وجل يقول: تلك آيات الكتاب الحكيم. حكيم، حكيم في حجمه. لو أن هذا القرآن 7000 صفحة، لو أن فيه تفصيلات دقيقة جدا تمل النفس، لو أن فيه موضوعات مبوبة، هذا الموضوع ما لا تتفاعل نفسي معه، منسق تنسيق من عند الخالق. آيات كونية، آيات توجيهية، آيات فيها بشرى، آيات فيها إنذار، صور من أهل الجنة، صور من أهل النار، تشريع حكيم، أخبار صادقة، حديث عن المستقبل، موضوعات يأخذ بعضها برقاب بعض، كلها من أجل أن تتعرف النفس إلى ربها، كل هذه الموضوعات من أجل أن تأخذ بيدك إلى الله. لذلك لا شيء في حياتك، عمل، تأسيس عمل، تأسيس مشروع، إقدام على زواج، تحضير لشهادة عليا، لا شيء في حياتك يعلو على أن تفهم كلام الله، لأنه منهجك. والإنسان بلا منهج لا معنى له، ويا ليت لا معنى له، سوف يخطئ وسوف يتجاوز وسوف يقتحم وسوف يطغى وسوف يبغي. أما إذا عرف حدوده، عرف حده فوقف عنده، عرف التوحيد، عرف معنى لا إله إلا الله، عرف معنى خلقه في هذه الدنيا، عرف سر وجوده. فيا أيها الإخوة الأكارم، كلما تاقت نفسي إلى موضوع آخر غير القرآن الكريم لا أجد موضوعا أجدى ولا أنفع ولا أقوى ولا أقوم من كلام الله عز وجل، كلام خالق الكون. قال تلك هذه، وهذا من رحمة الله بنا أن الأنبياء جميعا أتوا بمعجزات حسية، يعني العصا صارت أفعى، هذه من رآها؟ رآها نفر قليل وأصبحت خبرا يروى. سيدنا عيسى أحيا الميت، من رآه فعل هذا؟ نفر محدود، ثم أصبح خبرا يصدق أو لا يصدق بحسب إيمان الإنسان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بمعجزة هي بين أيدينا منذ أن جاء وإلى قيام الساعة، هذه المعجزة بين أيدينا. اقرأ وتأمل، اقرأ ودقق، اقرأ وتدبر. هل في الأرض كلها كتاب يمضي على نزوله من السماء 15 قرنا والعلوم تقدمت في هذه الحقبة تقدما مذهلا؟ بل إن بعض العلماء يقول إن التقدم العلمي كله للبشرية منذ أن وجدت وإلى قبل 50 عاما في كفة، ومن 50 عام وحتى الآن في كفة ثانية، ومع ذلك لم يظهر لا في علم الفلك ولا في علم الطب ولا في علم الجيولوجيا ولا في علم النبات ولا في علم الحيوان حقيقة علمية قطعية تتصادم مع آية قرآنية. هذه لأنه كلام خالق الكون دائما وأبدا. أقول لكم الخالق العظيم، الكون خلقه، والقرآن كلامه، والحوادث أفعاله، والعقل مقياسه أودعه فينا، والفطرة أيضا خصيصة خص الإنسان بها، فيجب أن يلتقي الكون مع القرآن مع العقل مع الفطرة مع الحوادث أبدا. هذا الانسجام لا بد منه، ما يفعله الله في القرآن وما في القرآن يفعله الله، وما يفعله الله وما في القرآن يقره العقل، وما يقره العقل ترتاح له الفطرة أبدا. الحوادث والخلق والكتاب والعقل والفطرة من أصل واحد من عند الله. كتاب حكيم، ومعنى حكيم يعني مثلا مثل قريب، هذه الثريا ممكن يكون ارتفاعها بعشرات الأماكن بدءا من السقف وحتى الأرض، لو كانت على الأرض هذا المكان ليس حكيما، أخذت مساحة منه وآذت العيون، لو ارتفعت قليلا لما أمكن السير تحتها، لو ارتفعت قليلا لسار من تحتها القصير ولارتضم بها الطويل، لو كانت في السقف لبعد نورها. كم احتمال؟ في 100 احتمال، على مستوى السنتيمترات في 1000 احتمال، لكن في هذا المكان نقول هذا المكان حكيم، يعني الممكن متعدد، أما هذا المكان هو الراجح، لا راجح بلا مرجح، لا راجح بلا مرجح، معناته في جهة هناك جهة حكيمة قدرت هذا. فكما أن خلق الله في حكمة بالغة، كلامه في حكمة بالغة، يعني مجموع الموضوعات التي عالجها القرآن الكريم مجموع تام يغطي كل شؤون حياة الإنسان. الآن طريقة معالجة أي موضوع طريقة كاملة وافية، لا فيها اختصار مخل ولا فيها أطناب ممل، كتاب حكيم. طريقة عرض القصص في حكمة بالغة، طريقة إيراد الأوامر والنواهي في حكمة بالغة، طريقة تحريم الخمر بالتدريج في حكمة بالغة، سكوته عن أشياء في حكمة بالغة، تفصيله في أشياء في حكمة بالغة، إيجازه في أشياء في حكمة بالغة، تجاوزه عن أشياء في حكمة بالغة. لو أن هناك وقتا طويلا لو تناولت القصص القرآنية الآيات الكونية. لماذا اختار ربنا عز وجل هذه الآيات الكونية من بين آلاف ملايين الآيات؟ لحكمة بالغة. لماذا عرض علينا هذه القصة بهذه الطريقة؟ لحكمة بالغة. لماذا جاءت الأوامر هكذا؟ لحكمة بالغة. تلك آيات الكتاب الحكيم. فكر، تدبر، لا تشعر إلا أن هذا الكلام كلام خالق الكون، وأن هذا الكلام يحتاج منك كل وقتك وكل جهدك وكل طاقتك وكل قلبك وكل اهتمامك. نعم، قال: هذا الكتاب هدى ورحمة للمحسنين. شوف الهدى، ما معنى كلمة هدى؟ أخي، هديته للبيت معنى هديته، يعني في إنسان يدل إنسانا في جهتين. كلمة هدى في جهتين، يعني مثلا إذا قلنا تجارة، كلمة تجارة كلمة واحدة، بس من مقتضياتها بضاعة وشراء ومبيع وربح. حينما تقول تجارة يعني اشترينا سلعة وبعناها بسعر أعلى وربحنا فارق السعرين، أليس كذلك؟ الآن إذا قلت هدى، كلمة هدى يعني أن جهة دلت جهة، ما بكفي، ما بكفي جهتين، جهة دلت جهة، كلام ناقص، ما إتمامه؟ على ماذا دلت؟ على ماذا؟ جهة دلت جهة على شيء، يعني الدلالة الموصلة إلى المطلوب. يعني كلمة هدى تعني خالق الكون دل المخلوق على هدف يسعده، هذا الهدى. خالق الكون دل مخلوقاته على هدف ثابت يسعدهم في دنياهم وفي أخراهم، هذا الهدى. طيب، الذي يدل، من هي الجهة التي مؤهلة أن تدل الخلق؟ يعني بصح إنسان يهدي إنسان في معزل عن هدى الله، عن هدى الله عز وجل، ما بصح. الإنسان جاهل وعاجز وأفقه محدود، علمه محدود، له مصالح. يعني مثلا لو قلت لواحد ما في دين، دلني على قماشة مناسبة، بدلك على الكاذبة، بدي صرفها لأنه بصح. إنسان في معزل عن كتاب الله أن يهدي الناس؟ يعني في هدى أرضي؟ الجواب لا. ما في جهة في الأرض بإمكانها أن تهدي، لأنها عاجزة، لأنها محدودة، لأن آفاق محدودة، لأنها ليست خبيرة بطبيعة النفس البشرية، لأن لها مصالح، لأن لها قضايا، لأنها طرف. إذن لا يمكن للهدى إلا أن يكون سماويا، وحينما كان الهدى أرضيا رأيتم بأعينكم كيف الناس يتصارعون ويتقاتلون، وهذه الأهداف التي بقيت سنوات وسنوات أصبحت أهدافا غير صحيحة وتلاشت بعد 70 عاما. يعني إذا الإنسان اخترع لحاله هدى، إذا الإنسان اخترع أهداف هو اخترعها، إذا الإنسان رسم أهداف وسار نحوها، هناك مغالطة كبيرة. قد يكتشف بعد قرون أنه كان واهما، وأن هذا الكلام مخالف لطبيعة النفس البشرية. قد يكتشف بعد فوات الأوان، وبعد أن يدفع الثمن باهظا، وبعد أن يدفع الغالي والرخيص، أنه كان واهما، وأنه كان مخطئا، وأنه كان جاهلا. وأحداث التاريخ بين أيديكم. هؤلاء الذين ابتعدوا عن الله وقالوا لا إله، ووضعوا أهدافا أرضية وساروا نحوها، بعد 70 عاما رأوا أن هذه الأهداف غير صحيحة، وأنها باطلة، وأنها تشقي ولا تسعد، أليس كذلك؟ إذن الهدى لا يمكن إلا أن يكون من الله، أو عقل إلكتروني، جهاز معقد جدا. سمعت أرقى شركة، أيعقل أن تذهب إلى بائع الخضار في حيك تقول له تعالى أخبرني عن طريقة عمله أو عن طريقة صيانته؟ لا، مع احترامنا الشديد لأي إنسان، بس هذا الإنسان ليس مؤهلا أن يعرف دقائق هذا الجهاز، ولا ينبئك مثل خبير. يعني أنت بشؤونك لا يمكن أن ترجع لإنسان دلني ماذا أفعل، هذا الذي تسأله لا يعرف شيئا، هذا إنسان مثلك مثله. يجب أن تسأل خالق الكون، يجب أن تسأل الصانع، يجب أن تسأل الخبير، يجب أن تسأل المصمم. يعني أحيانا إذا كان سيارة غالية كثير يقول لك أخذتها على مركز الصيانة الذي أسسته الشركة الصانعة إلى فرع، خبير لأن فيها خبرة. إذا الإنسان مركبته غالية عليه يأخذها إلى الخبير، إلى الجهة الصانعة يسألها، وإذا كان جسمه في خلل يسأل عن أعلى طبيب، عن أعلى اختصاص، عن اختصاصه وعن شهاداته وعن خبراته وعن تجاربه وعن عمر تجاربه. هذه النفس تسلمها لمخلوق، تسلمها لكتاب تقرأه، تسلمها لجهة في الأرض تخطط لك، ولا ينبئك مثل خبير. فهذا الكتاب هدى، معنى هدى في جهة تهدي وفي جهة تهدى وفي هدف. هذا الهدف إذا كان من وضع الخالق هدف ثابت ليس فيه مفاجآت. وأنا أؤكد لكم أي إنسان يضع لنفسه هدف، هدفا هو يضعه، أو يسمح لإنسان آخر أو لجماعة أو لجهة أن تضع له هدفا ويسير نحوه، لا بد من أن يصعق في مرحلة من مراحل حياته حينما يكتشف أن هذا الهدف باطل، وأن هذا الهدف غير مسعد، وأن هذا الهدف لا يوصل، وأن هذا الهدف كان سخيفا وكان قميئا وليس يليق بالإنسان يسعى إليه. أما إذا الإنسان طلب من الله عز وجل أن يضع له الهدف، قال لك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا عبدي افعل ما شئت فأنت في خسارة، لأنك وقت والوقت يمضي، لأنك وقت والوقت يمضي، لأنك بضعة أيام ولا بد من أن تمضي. افعل ما شئت، فأي عمل لا يتصل بإيمانك به وبعملك الصالح وبالدعوة إليه وبصبرك على أمري فهذا عمل خاسر. ممكن تتملك أكبر شركة في العالم وأنت في خسر، ممكن تصل إلى أعلى منصب في العالم وأنت في خسر، يقول لك اضطراب بنظم القلب، سير الجيوش حرك 30 دولة، اضطراب بنظم القلب، الإنسان ضعيف لأنه إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهدى، يعني الملخص، ليس في الأرض كلها جهة تستطيع أن تهديك، لأنها لا تستطيع، لأن مقوماتها لا تمكنها من ذلك، أو لأنها لا تريد. لو استطاعت لا تريد، طرف لك، لكن خالقك هو الذي يهديك. فلذلك ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واتبع سبيل من أناب إلي، ارجع إلى من أناب إلي، اتبع سبيل من عرفك بهذا الكتاب. ما في إنسان في الأرض يحق له أن يقول لك هذا من عندي، من أنت؟ أنت مثلي عبد لعبد، لا يحق لإنسان إلا أن يقول لك قال الله عز وجل أنا عبد، إلا أن يقول لك قال رسول الله هذا حديث صحيح قاله النبي بس. أما أن يقول لك إنسان هي من عندي خدا، مين أنت؟ من أنت؟ هي حطها برأبتي، مين أنت؟ هي بزمتي وبرأبتي وحط الخرج لا تسأل، وأنا عم أقول لك هيك، ومين أنت؟ من أنت؟ ما قال له سيدنا عمر جاءه رسالة من أحد ولاته، قال له يا أمير المؤمنين إن أناسا قد اغتصبوا أرضا، اغتصبوا مالا ليس لهم، لست أقدر على استخراجه منهم إلا أن أمستهم بالعذاب، فإن أذنت لي فعلت. قال له سيدنا عمر يا سبحان الله، أتستأذنني في تعذيب بشر؟ أنا؟ من أنا؟ وهل أنا لك حصن من عذاب الله؟ وهل رضائي عنك ينجيك من سخط الله؟ من أنا حتى تستأذنني في تعذيب بشر؟ قال له أقم عليهم البينة، في معك دليل إثبات قطعي حجة مستمسك، أقم عليهم البينة، فإن قامت فخذهم بالبينة، فإن لم تقم فادعهم للإقرار يعترفوا، فإن أقروا فخذهم بإقرارهم، فإن لم يقروا فادعهم لحلف اليمين، فإن حلفوا فأطلق سراحهم. فتجدد قنوات مسموح بها، إما البينة أو الحل أو الإقرار أو حلف اليمين. ويم الله لأن يلقوا الله بخياناتهم أهون من أن ألقى الله بدمائهم. سيدنا الحسن البصري كان عند أحد ولاة بني أمية، كان واليا ليزيد، جاءه توجيه من يزيد في انحراف أو في مخالفة لأمر الله عز وجل، فالوالي احتار وعنده الحسن البصري، قال له ماذا أفعل؟ والله قال له كلمة تكتب بماء الذهب، قال له إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. إذا طاعت الله عز وجل بيحميك من يزيد، أما إذا كنت أطعت يزيد وعصيت الله يزيد لا يستطيع أن يحميك من الله. اجعلها في أعماقك هذه. أي إنسان زوجتك لو أطعتها في معصية لا تستطيع أن ترد عنك مرضا عضالا، تبكي بس. صديقك شريكك أعلم منك لو أطعته في معصية، هؤلاء جميعا لا يستطيعون أن يردوا عنك شيئا أراده الله. قال له أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. روعة الإيمان علاقتك مع جهة واحدة. مساكين أهل الدنيا متمزقين، علاقته مع فلان وفلان، إذا أرضى فلان يرضى فلان، لا حول الله، لازم زوره ما يشوفني، إن زار فلان دري فلان بزعل منه فلان، إن قدم نحو زيد بيغضب عبيد، إن أعطى فلان يغضب علان، في تمزق. أما المؤمن علاقته مع جهة واحدة، اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. أبدا، من أرضى الناس بسخط الله سخط عنه الله وأسخط عنه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى عنه الناس. هذا التوحيد، يعني لك بصراحة العلم كله في التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد أن ترى الله في كل شيء وأن لا ترى معه شيء، أن تراه في كل شيء، في كل تصرف، في هطول الأمطار وفي شح السماء وفي إقبال الدنيا وفي إدبارها، في الصحة في المرض، في القوة في الضعف، في الالتقاء في التفرق، أن ترى الله في كل شيء وألا ترى معه شيئا، هذا هو التوحيد. نعم، هدى ورحمة للمحسنين. الهدى البداية، يعني إذا وصلنا لنتيجة لا يمكن لجهة في الأرض أن تقدم لك الهدى. الهدى من خصائص الله عز وجل، من خصائص الصانع الخالق المصمم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ليش؟ الذي خلقكم، لأنه هو الخالق. ما في جهة تستحق العبادة بالمناسبة، وليس في الكون كلها جهة تستحق أن تهبها حياتك، ولا أن تهبها عمرك، ولا أن تهبها قوتك، ولا أن تهبها شبابك، ولا أن تهبها علمك، إلا الله عز وجل. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يعني معقول إنسان يقدم كل حياته لإنسان؟ هذا الإنسان ماذا يفعل معه؟ لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. نعم. فالهدى الدلالة. طيب النهاية، البداية الانتساب للجامعة، النهاية طبيب، البداية فتح محل تجاري، النهاية صرت غني. بدنا النتائج، ورحمة للمحسنين. البداية الهدى والنهاية الرحمة. يعني أنت إذا سرت على دلالة الله عز وجل تجلى الله عليك بالرحمة فأسعدك في الدنيا والآخرة. يعني أنت منتهى آمالك، منتهى مطالبك، تحب وجودك وسلامة وجودك واستمرار وجودك وكمال وجودك، هذه رحمة الله عز وجل تحتاج إلى هدى. يجب أن تعلم علم اليقين أن أي حركة، أي حركة تتحركها، لا مثلا لو فرضنا إنسان عم يتناول الطعام في بيته، يعني في بقميصه فرضا زر مقطوع، ما بهم، قاعد قاعدة غير نظامية ماشي حال، أما لو كان بعقد قران وعم يفوره طيب بيركز وراه بيضبط حاله، ما بيفتح فمه أثناء التصوير، بيسكر فمه. طيب ليش؟ لكي مسجل علي لأنه بيعرضوها هدف، لا ليش قاعد القعدة مو حلوة القعدة هيك. فأنت إذا كنت حضرت عقد قران بتركز وضعك، لك عم يصور، عم يصوروني. يجب أن تعلم أنه أي حركة وأي سكنة وأي موقف وأي غضب وأي رضا وأي إعطاء وأي منع وأي تساهل وأي تفلت وأي انضباط كله مسجل للأبد أبدا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. جاءوا جهاز تصوير راداري لمخالفات السير، جاءوا به حديثا وضعوا بطريق المطار، سائق ضبطوه بمخالفة سرعة زائدة، فحبوا يمتحنوه أنه أنت كنت المطار يوم كذا وكنت مخالف، الله يصلحه ويهدي بدينه بربه بمحمد، وما كان بالمطار إطلاقا. تفضل الصورة، هي مو سيارتها، هي التاريخ عليها مع الصورة. أمسكت هيك الآخرة، ما في مجال، شريط مسجل بالصورة والصوت. تفضل، ألم تفعل كذا؟ ألم تقف هذا الموقف؟ ألم تنظر إلى فلانة من ثقب الباب؟ في عليك تصوير بس ما تقدر ينضي حالك، أنت عم تتصور. ألم تفعل كذا؟ ألم تضيف الماء للحليب داخل بيتك؟ ألم تقل كذا وأنت ليس بهذا صادقا؟ وين ماشي؟ كله مسجل. لذلك الإيمان أن ترى أن الله معك، الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا الإيمان تحت المراقبة. والله إذا الإنسان عرف حاله مراقب بيأخذ احتياطات بالغة جدا. يعني إذا كان طريق بيقول لك هذا ما بدي أمشي فيه، يعني أي شيء تلاقي أخذ احتياط بالغ. إذا راقبك إنسان تلاقيه ضبط لسانك وضبط حركاتك وسكناتك وكلماتك وهاتفك وكله ضبطه، فكيف لو راقبك الواحد الديان تحت المراقبة أنت؟ أبدا. مع ببيتك، مع أولادك، مع زوجتك، أنت عم تأكل، أكلت اللحمات لحالك، يعني الله مو شايفك؟ شايفك بتراب العدل، أطعمت من حولك، كنت موضوعي. فكلمة يعني كلمة هدى، إذا عرفت أن الله يطلع عليك استقمت، فإذا استقمت جاء التجلي، شعرت سعادة، شعرت سرور، شعرت رقي. أنت إنسان كريم على الله عز وجل، مخلوق مكرم، مخلوق عالي المقام، قاعد لمهمة خطيرة جدا، جاء الله بك إلى الدنيا كي تتعرف إليه، كي تهدي خلقه، بتلاقي عملك موظف لله، مصلحتك ما عندك أنت أخي والله هبج، لا، هي مصلحتك لخدمة المسلمين، تربح وبتعيش، بس الهدف الأول أن تخدم المسلمين وأن تنفق على نفسك ومالك. طبيب لخدمة المسلمين، مهندس، مدرس، بائع، صانع، عامل، فت لبيتك، هذا البيت ولا المتعة، لهداية الزوجة والأولاد والبنات، هؤلاء خلفاؤك من بعدك، هؤلاء عملك الصالح، هؤلاء استمرار لك بعد مماتك. يعني إذا كان واحد خلف ابن متفوق في العلم الديني مثلا، إذا كان تركت أثر كبير، فأنت عايش لزمن دقيق جدا، كل شيء فيه مسجل عليك. فإياك، إياك أن تضيع ساعة أو دقيقة أو ثانية. هدى، البداية الهدى والنهاية الرحمة، وهي كلمة رحمة فيها كل شيء، تبدأ من الطمأنينة للاستقرار النفسي، للشعور بالسعادة، للشعور بالقرب من الله عز وجل، للشعور بالتفوق بالفلاح. هدى ورحمة لست المحسنين. هل أنت محسن؟ كمان كلمة جامعة مانعة. أحسنت في إيمانك، أحسنت في عقيدتك، أحسنت في استقامتك، أحسنت في خدمتك، أحسنت في مهنتك، أحسنت في أبوتك، أحسنت في أخوتك، أحسنت في بنوتك، أحسنت مع جيرانك، أحسنت مع زبائنك، أحسنت مع نفسك، أحسنت مع الحيوان حينما ذبحته. هل جعلت السكين حادة؟ قال له هل حجبتها عن أختها؟ أحسنت مع الحشرات حينما قتلتهم، عذبتهم لما قتلتهم قتل سريع. أحسنت مع الطبيعة، هل لوثت البيئة؟ يعني المحسن لو عمل نزهة، أكل بيجمع بكيس يأخذه معه وبرمي القشور بيمشي، تروح لمحلات جميلة كلها بقايا طعام وقشور، هذا مو عمل، ليس إحسانا. هذا كلمة محسن بدءا من عقيدتك، مرورا بعبادتك، باستقامتك، بعملك الصالح، بمهنتك، ببيتك، للمحسنين. هدى ورحمة للمحسنين، والحمد لله رب العالمين.